السلام عليكم. أول شيء أنا أحب أعتذر أني أمس ما نزلت قصة، فسامحوني لأن أمس كان جمعة وزيارات وتواصل مع الأصدقاء والأهل وكذا، فانشغلت سامحوني. ولا القصص عندي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لو أني أسردها لكم يعني أحتاج إلى 4-5 قنوات في اليوتيوب. لا تشيلون هم، والقصص كثيرة، والله يبعد عنكم القصص اللي هي قصص الجرائم. لكن أحب أنوه عن شيء، اللي يحب يتواصل معاي، أنا عارف أن مرات تكلموني في التعليقات وفي اليوتيوب، ومرات في تويتر، ومرات في الفيسبوك والإنستغرام. اللي يحب يتواصل معاي بشكل مباشر، أنا موجود دائما في الإنستغرام يعني، والكثير يعرف هالموضوع هذا. وإذا تحب ترسل لي قصة عندك أو تذكرني في قضية معينة تبيني أبحث فيها، حاضر، كلمني يا على الإنستغرام، أو ترسلها لي إذا عندك تفاصيل ارسلها لي على الإيميل. اليوم ما شاء الله عندنا مطر، وراح أقول لكم قصة لها علاقة في المطر هذا والشتوية هذه. في عام 2011 في منطقة اسمها مسكنة سورية، هذه تقع بين حماه وبين الرقة، لكن علشان أفهمكم يعني تفاصيل القصة والموقع الجغرافي للموقع اللي حصل فيه الجريمة، مسكنة هذه أرض زراعية يعني ما شاء الله معروفة في سوريا، لدرجة أن كل شتوية أهل حماه والرقة وغيره إذا جت الشتوية وعندهم حلال وما في رعي يروحون إلى مسكنة يستأجرون هالمزارع لمدة شهر شهرين علشان يحطون أغنامهم فيها ترعى فيها يعني الفترة هذه. ومعروفة مسكنة أنها قليلة فيها طرق المعبدة أو الطرق الأسفلتية هذه، فأغلبها طرق يعني ترابية وعيرة شوي. كل هالتفاصيل لها علاقة بقصة الليلة. في 2012 في عائلة عندهم 3 أولاد، الكبير اسمه حسين مهندس، وعندهم ولد وسطي هذا ما له علاقة في القصة يعني ما له دور في القصة، اللي أصغر منهم ينقال له حسن عمره 22 سنة. هالعائلة هذه عائلة ملتزمة ودينة وطيبة جدا، ولها يعني أفعال طيبة عند الناس، خصوصا لما يجون أقاربهم من حماة علشان يستأجرون مزرعة عندهم في مسكنة، دائما يزورون هالعائلة هذه يضيفونهم بما أنهم جايين يعني من مسافة 300-400 كيلو تقريبا من حماة إلى مسكنة، فزاروهم ورحبوا فيهم يا هلا وسووا لهم عشاء، وهم رجاجيلهم حريمهم وتوكلوا على الله. في هالفترة هذه يعني في نهاية 2011 دخول 2012، تعرفون الأوضاع الأمنية بدأت تتوتر في سوريا، الله يحلها على خير إن شاء الله وترجع الناس لديارها، فانقطعت الطرق بين مسكنة وبين حلب، أهل أو حماة يعني أو المدن اللي حواليها، لأن أهل مسكنة لما كانوا يروحون يدرسون يروحون لها المناطق، فانقطعت الطرق عليهم وما في أحد قام يطلع من مسكنة ولا يدخل إلى مسكنة إلا يعني بشكل بسيط جدا يعني للضرورة يعني، لكن كطريق رسمي لا، يعني معاناة علشان تطلع من مسكنة تروح لمنطقة ثانية. فصاروا أهل مسكنة وخصوصا الشباب، أنتم عارفين مثل عندنا هني لا صار حظر مثلا الحظر الكلي وأنتم جربتوا، وين يروحون الشباب يتأزمون، فأهل مسكنة صار عندهم مثل الحظر أو الحصار إنه ما قاموا يطلعون من مسكنة، فقاموا يجمعون الشباب وخصوصا أهل مسكنة كلهم ترى أقارب وجماعة واحدة، صحيح فيها قبائل وعشائر لكن غالبيتهم يسيرون حق بعض، فكانوا في مجموعة تقريبا عددهم 15 شاب كلهم عيال عم من بينهم حسن. فكانوا كل ليلة الساعة 8 بالليل يتجمعون عند واحد يتسامرون ليل فجر، يرجعون بيوتهم كل واحد يجيب أكل حق بيتهم ولا يشوف حلالهم ولا مزرعتهم ويرجع ينام ينتظر إلى اليوم الثاني علشان يتجمعون مع بعض يمشون الحال يجزرونها بالعربي لين الله يفك منهم هالمشاكل هذه. فكل ليلة يجتمعون، أول ليلة ثاني ليلة الأمور طبيعية. أحد الليالي حسن تخلف عن الاجتماع أو عن السمرة هذه، فافتقدوه ربعه يعني، وهم يعني دائما يحرصون أن الخمستعش واحد هذول يجون، وبعدين وين بيروح يعني، يا يقعد في البيت يا يجي عندهم. حسن هذا أصلا له روتين يعني، الصبح يجيب أغراض البيت، العصر مثلا يروح يودي الأكل حق الراعي اللي عندهم، عندهم غنم تبعد تقريبا 5 كيلو 6 كيلو من بيتهم، يوصل الأكل عن طريق الدباب السيكل أو الدراجة النارية يعني، يوصل الأكل ويرجع. بعدين يجون يتسامرون، وين راح حسن؟ قالوا يبقى أكيد موجود في البيت هذا. اتصلوا عليه، فاتصلوا عليه على الخطوط الأرضية طبعا، لأن الخطوط عندهم بدأت تنقطع، ما في أصلا موبايلات وانسى الموضوع هذا. فزين كانوا ملحقين أيامها قبل لا تنقطع أصلا الخطوط الأرضية، اتصلوا على بيت حسن، رد عليهم أخوه الكبير اللي هو المهندس حسين، قالوا له مرحبا يعطيك العافية، وين حسن؟ قال حسن برا البيت ما جاء للحين، ليش ما مر عليكم؟ قالوا لا والله ما جاء اليوم، احنا قلنا يمكن ما عنده احد يوصله، ولا يعني الدباب اللي عنده مثلا ما في بنزين ما في كذا، ولا حصل له شيء يعني. قال لا والله ابدا، انا اعتقدت انه عندكم، اكيد قاعد يخلص له شغله مني ولا منك ويجيكم. قالوا خير ان شاء الله. انتظروا الى الساعه 12 بالليل، تسامروا وتعشى وكانوا يضحكون ما في اي مشكله. اتصل عليهم منو؟ على تليفون الأرضي، أخوه حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. ها يبا جاكم حسن ولا لا؟ قالوا لا ما جانا، احنا اتصلنا عليك يعني، بعدين انت ليش متصل غريبة، ليش يعني ايش صاير؟ قال حسن يعني أول مرة يغيب، وبعدين وين بيروح مسكن يعني، وين يروح؟ مستحيل طلع برا مسكنه، فأكيد يا عندنا في البيت يا عندكم، الحين الساعة 12 بالليل. قالوا لا والله صراحة ما جانا، لكن يمكن قاعد عند أحد ولا شيء، عند منه في مسكنة يعني معروفة مسكنة، وين بيروح؟ قالوا ننتظر بعد احنا نشوف. الساعة 2 بالليل ويجيهم أخوه حسين، جاهم ليه جمعتهم هذول الشباب، جاكم حسن؟ قالوا لا ما جا حسن. صاير؟ قال والله ما ادري، انا حاس انه في شيء. وهذول بدوا يوسوسون وبدون يعني بدوا يفكرون بالموضوع فعلا، حسن وين بيروح يعني؟ قالوا يبا كل واحد الحين يركب الدباب اللي عنده، وهذه الوسيله المتاحه عندهم يعني، اذا بيفترون داخل مسكن او اطرافه يعني. فكل واحد ركب الدباب وقعدوا يدورون بهالمزارع. قالوا لحظه شوي، حسن هو دائما متعود يروح حق الراعي مالهم المستأجرين يودي له الأكل، خلونا نروح حق الراعي يمكن قاعد عنده، ويروحون فعلا إلى مكان اللي حاطين فيه الغنم على أطراف مسكنة تقريبا 5 كيلو، ولا هذا الراعي موجود والحلال موجود. السلام عليكم. عليكم السلام. مر عليك حسن؟ قال إيه جاني تقريبا الساعة 7-6 المغربية يعني، أعطاني أكل كالعادة ومشى، وكان يمشي شوي شوي لأن تعرفون طريق وعر وكذا. قالوا له متى الكلام هذا، متأكد أنت؟ قال متأكد. لكن عيال عم حسن هم اشتبهوا منه بالراعي، والراعي غريب، يمكن سوى شيء بحسن يمكن كذا، وحسن على فكرة متزوج وعنده ولد يعني. مسكوا الراعي، تكلم قال يا جماعة ايش فيكم، اقسم بالله العظيم اعطاني اكل ومشى، بعدين انتم ماسكيني ليش؟ قالوا لا نبي نتأكد، ما حد شاف اخر واحد الا انت. قال يا جماعة اقسم بالله طلع من عندي هني على الدباب ماله يمشي شوي شوي، شوفوا يمكن راح مني ولا منك، انا ايش دراني. قالوا خلوا على صوب خلينا نشوف. قعدوا يدورون يدورون ماكو فايدة، رجعوا بيوتهم. قالوا يبا بكرة إن شاء الله بالنهار نقعد ندور، يمكن راح مكان ولا شيء، وعنده دباب يعني يمكن راح مكان بعيد شوي. الساعة 5 الفجر ولا هذا واحد من أهل مسكنة عنده حلال وطالع بالحلال الساعة 5 الفجر معاه الراعي، يتمشون رايحين يبون يطلعون من أطراف مسكنة عشان الرعي. وبفهمكم نقطة، مسكنة والرقة شوفوا تبعد عنها بعيد وحماه وكذا، ترى يمر عليهم قناة يعني مثل نهر صغير هم مسوينه طبعا اصطناعي، عرضه تقريبا 7 متر والعمق 5 متر، هذا لأن المنطقة قريبة من نهر الفرات، فكانوا مسوين هذا الحكومة علشان يروي جميع الأراضي تمر هالقناة هذه على كل المناطق هذه منها مسكنة ويوصل للرقة يعني آلاف الكيلومترات. فالقناة عبارة عن ممر مائي، لكن كل ممر ممر اللي جنبه يكون في نفس الحاجز الإسمنتي، هذا مربع حاجز إسمنتي يسمونه مثل الجب أو يعني نفس الخزان، هذا يفصل كل قناة عن الثانية علشان يعني يسوي عملية المستوى مال الماء يعني أو التوزيع. فهل الجب هذا بارز عن الأرض تقريبا 1.5 متر، يعني كل مسافة فيها جب. فصاحب الحلال ومعاه الراعي وماشين بالحلال، أول ما وصلوا عند الجب هذا بين القناتين ويشوف دم، والكلام هذا يعني الفجر والشمس صحيح انها طالعة لكنها غيوم والدنيا مشتية عندهم وامطار وطين وحالة، لكن شاف دم على هالحاجز الاسمنتي هذا على الجب. استغرب وطلب من الراعي انه يوقف ويوقف الحلال، قال هالدم هذا اللي كأنه واحد ذابح الخروف على هالجب هذا على الحاجز الاسمنتي. لحظة خلينا نشوف. وقعدوا يدورون حواليهم والدنيا الى الان فيها ظلام يعني ما هي منورة، ويطالع بالقناة ولا جثة رجل طايح على جنبه. يوم نزله اول ما رفعه ولا هذا حسن، طبعا يعرفون بعض اهل المدينة هذه. طار على طول الراعي وبلغ عيال عمه وعمامه وجول فعلا، لكن المنظر كان مرعب لأهل هالمدينة. ليش؟ مبين أن حسن واحد ضربه بساطور أو بسكين، لكن ما هي سكين عادية يعني، ضربه على جبهته وفاتح الجبهة يعني نص الراس مبين، وراميه داخل هالقناة. طبعا انقلبت الدنيا وأهل مسكنة يعرفون بعض منو هذا اللي له مصلحة يقتل حسن، وحسن إنسان جدا طيب وهلا ناس أطيب وأطيب ما لهم أي عداوة، بالعكس الكل يحبهم يحترمهم، ليش قتل حسن؟ شي يبي منه؟ طبعا هم على طول قالوا اكيد الموضوع له علاقه في الدباب، لان الدباب ما كان موجود معه السيكل هذا. بلغوا السلطات وجو وخذوا جثه حسن. الطبيب الشرعي قال لهم معلومه خلت الناس تقعد تبكي من القهر، قال لهم الولد ما مات على طول، يوم انضرب الولد قعد 3 ساعات يحاول انه يطلع من القناة رغم الجرح الكبير اللي كان براسه. شلون؟ قال في اثار طين داخل اظافره، هذا الولد كان يحاول انه يتسلق يبي يطلع من القناة وتعبان ودم ينزف الى ان الولد بعد خلاص مات. ويوم عاد يعني طلعت روحه مسكين انزلت جثته الى داخل الماي او الصرف هذا المائي. يعني اللي ضرب حسن ورماه في القناة يعني كان يدري انه على قيد الحياة. ليش سوى فيه كذا؟ ليش؟ شو مسوي حسن؟ ضربة واحدة بالرأس. قال لهم طبيب شرعي لا. وكذلك في ضربات على الرقبة من الخلف، لأن شايفين آثار قطع الخشب البسيطة هذه في جثته من الخلف، فالظاهر أننا مضربة على جبهته. وطاح حسن قام كمل عليه بالعصا خشبية على رقبته، بعدين رمى في القناة. المهم خذوا جثة ولدهم وكفنوه وصلوا عليه وسووا عزة، إلى أن بعدين الله يكشف منو اللي قتل حسن. أول يوم في العزة، ثاني يوم، ثالث يوم، آخر يوم في العزة الصبح، ويجيهم طبيب بيطري. الطبيب هذا عنده عيادة داخل مسكنة لكشف على الحلال ومعالجة الحلال وكذا، يعرف أن أهل مسكنة عندهم حلال، يعني شغلة ماشي داخل مسكنة، لكن هو بيته يبعد عن مسكنة تقريبا 25-30 كيلو، وبسبة الأمطار والطين والمنطقة ما هي معبدة بالزفلت، الرجل صار له يومين ما جاء. جاء في آخر يوم من العزاء وهو ما يدري عن الموضوع أبدا ولا سمع بالسالفة. فقالوا للناس اللي في السوق وكذا أن ترى في عزاء عند عائلة يعني معروف عندهم، ولدهم ينقال حسن. قال إيه هذول أعرفهم أنا، الله يرحمه وكذا. متى؟ قال والله تو هذا اليوم ترى آخر يوم. قال لا لازم أجيهم. وفعلا يروح ويحضر العزة، دخل عليهم السلام عليكم، عليكم السلام، عظم الله أجركم ورحم الله فقيدكم، ومن هالكلام قاعد. وتعرفون الناس مرات لما يكون الموضوع جريمة قتل ما هو وفاة طبيعية، يبدون الناس يسألون عن تفاصيل الجريمة. فقال لهم شلون صار وكذا ومنو له علاقة وشنو تفاصيل القصة. قالوا يبا والله اختفى قبل يومين وقعدنا ندور عليه، وبعدين لقيناه في القناة وواحد ضاربة على جبهته. ومن بين السوالف قالوا انه والله ممكن اللي اقتله علشان الدباب اللي كان معاه، لان الدباب اختفى، كان معاه دباب احمر واللي هو المقعد ماله جلد اسود لكن مزخرف باحمر. هم قالوا هالمعلومة ويرتبك هالطبيب البيطري ما له علاقة بالموضوع، اصلا صار له كم يوم ما جاء المدينة. يعني قال لهم شنو كان معاه؟ قالوا معاه دباب. ايش فيك استغربت يعني؟ قال يا جماعة الدباب احمر والجلد اسود ومزخرف باحمر، لان تعرفون اصحاب الدبابات يعني مرات يزخرف علشان يعني يميزه عن باقي الدبابات. قالوا اي نعم زخرف زخرفه كذا كذا لون الاحمر. ليش استغربت؟ قال والله انا عندي لكم سالفة، لكن والله ما ابي اظلم نفسي واظلم الشخص، لكن ابي اتاكد منكم بمعلومة، متى صارت الواقعة بالضبط؟ قالوا تقريبا اختفى الساعة 7 على كلام الراعي انه مر عليه وطلع من عنده في اليوم الفلاني. قال الساعة 7؟ اسمعوا السالفة اللي بقولها لكم، لكن اتمنى انكم ما تستعجلون. قالوا تفضل. والناس بعزة مستغربين، هالطبيب هذا ايش قاعد يقول يعني؟ كلهم عمام الولد وعيال عمه والناس معصبة ومضايقة وتدور. قالوا تفضل. قال يا جماعة في هاليوم هذا اللي تكلمون عنه تقريبا الساعة 10 بالليل، انا في بيتي، وتعرفون انا ما جيت بسبة الامطار اللي جت هاليومين اللي ماضية. قالوا ايه نعم زين. قال وانا نايم واسمع صوت دباب يمر، وبعدين طفه الدباب واسمع واحد يتكلم يسولف مع نفسه، يقول طلعت من الشباك ولا هذا دباب واقف عند باب بيتي واطلع له السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حياك الله. قال هلا سامحني طال عمرك، انا الدباب خلص عندي البنزين وانا كنت رايح على حما. وقال انت منو وش اسمك؟ قال اسمي بسام. شو اسم ابوك؟ قال ابوي اسمه فلان فلان الفلاني. يقول انا عرفته. قلت له حياك الله يا مرحبا يا سعم باركه، اعرفك اعرف ابوك انا، حياك حياك. ايش في دباب؟ قال ما في بنزين. قال والله انا بالبيت ما عندي بنزين، لكن دام الحين الدنيا بعد ظلمت، تعال تعال تعش عندي ونام ليه الصبح وان شاء الله يحلها الف حلال. يقول فعلا دخل الدباب عندي داخل البيت وحطينا له العشاء ونام عندي ليل الصبح. يوم قعد قال يا عمي انا بروح حما لان عندي شغل ضروري، وان شاء الله يومين ثلاثه راح ارجع اخذ منك الدباب، خله عندك امانه. قلت له ان شاء الله ومشى. ويوم قلتوا لي ان الدباب احمر ومزخرف في المقعد ماله، هو جلد اسود مزخرف باحمر، انا استغربت لانه هو نفس الدباب الحين موجود عندي في البيت، دباب الولد بسام. قال انا اتكلم جد انت بسام ولد فلان فلان الفلان؟ قال اي نعم. وهني كانت الصدمة. بسام هذا منو الحين؟ بسام هذا ولد العائلة اللي في بداية القصة قلت لكم انه جو من حماة الى بيت اهل حسن وتعشوا عندهم لانهم اجرين عندهم مزرعة وهذول مضيفينهم. هذا ولدهم بسام. بسام هذا عمره تقريبا 19 سنة، ولد على 7 بنات، ما عندهم ولد ثاني، خواته كلهم يعني كلهم بنات إلا هو الولد هو الكبير مالهم. وكانوا فعلا قبل فترة معزومين عند بيت حسن. قال حق الطبيب انت متأكد؟ يا ابن الحلال انت اللي قاعد تقوله شيء ما يدخل العقل. قال يا جماعة الدباب عندي في البيت تعال شوفوا. وفعلا يقوم حسين أخو حسن هذا المهندس قال له امش هنروح بيتك، ويروحون بيت الطبيب ولا هذا الدباب موجود فعلا، دباب حسن الله يرحمه، عرفوا القاتل. طبعا بعض الناس راحوا للسلطات الأمنية وقالوا لهم ان ترى عرفوا أهل حسن من اللي قتله، وممكن أن يقتلونهم لأن هذول جايين من حماة وعايشين في أحد المزارع اللي مأجرينها، ولا يذبحونهم كلهم بنات وبس أبوهم موجود وأمهم وبناتهم 7، وعرفوا أن القاتل أخو هالعائلة هذه. فقاموا السلطات وحطوا عندهم حراسة علشان لا حد يعني يتعرض لهم من أهل حسن القتيل لين عاد يضبطون حسن. المهم مات وقهر عيال عم حسن وعمامه وجماعته، انقلبت الدنيا. شلون؟ ليش بسام سوى كذي؟ وشنو بينه وبين حسن؟ واهل حسن يعني دائما يعطفون عليهم في كل سنه اصلا يضيفون فيهم ومو مقصرين معاهم، شو اللي صار بينهم؟ مالكم بالطويلة. بعد سادس يوم من العزة واحد من عمام حسن هذا يحب الحلال وما يحب يعني ينام داخل البيت، ما ينام إلا جنب حلالة، وحلالة موجودة على أطراف مسكنة تقريبا كيلوين ثلاثة، يشب النار ويقعد هناك ورجل كبير في العمر وما يحب يعني المدن وقاعد كله في هالبر. بالليل ولا واحد مر عليه ويشوف هالشايب وينادي، قال له انت عم عبود؟ اسمع عبود هذا الشايب. قال انت عم عبود؟ قال ايه معاك عبود، حياك حياك. ولا هذا بسام. طبعا الحين عبود يدري بالسالفة لكن بسام ما يدري انهم انكشفوه، ما يدري. قال مرحبا عمي عبود شلون؟ قال هلا. الحين العم عبود هذا خايف من بسام، يدري فيه، والقاتل انتم عارفين القاتل ما عنده شيء يخسره، دام انه قتل مره يقتل 20 مره، فخاف منه العم عبود هذا. قال الحين ممكن معاه سلاح، ممكن يبي يقتلني ولا شيء. لكن لما شافه جاء تطمن ان بسام ما يدري انهم كلهم كاشفينه. قال انت وينك يا بسام وهلك يدورون عليك وكذا. قال والله يا عمي كان عندي شغل ضروري في حما وانا جاي الحين عشان اخذ امي وابوي وخواتي وحلالنا ونبي نرجع لحما. قال لي حياك الله انت شكلك جوعان جاي. قال لي والله جاي من مسافة بعيدة وتعبان. قال له تعال تعال الحين اسوي لك عشاء، خليك عند الحلال بجيب لك عشاء واجي. قال له زين ما في مشكلة. وفعلا خلاه عند الحلال ويركض هالعم عبود الى اخوانه وعيال اخوه. قال لهم الحقوا بسام القاتل موجود عند حلالي. ويروحون ركض. ولا فعلا بسام قاعد مطمئن ما يدري انهم صايدينه. ويمسكون فيه ضرب ضرب لين اغمى عليه بقى يقتلونه، لكن قالوا يبا خلونا نسلمه للسلطات الأمنية احسن ما نقتله. وفعلا سلموه للسلطات الأمنية. بدأ التحقيق علشان يعرفون قصته شلون سوى هالجريمة. ترى هني في صدمة والله فعلا صدمة. قالوا حق بسام يا بسام انت عائلتك موجودة عند عائلة حسن ومضيفينهم ومكرمينهم ومقصرين معهم صح؟ قال اي نعم. شنو علاقتك بحسن؟ قال ابد انا ما لي علاقة بحسن. انا بقول لكم سالفة من اول لاني انا اصلا ماني خايف اقول لكم الحقيقة. قالوا تمام حلو هذا اللي نبيه. سولف حبيبي. قال وهني الصدمة طبعا اللي بقول لكم اياها. قال انا احب وحدة في حما، ولما جينا على مسكن عشان أجر قمت أسرق سيارة أبوي. أبوي عنده سيارة قديمة وسرقتها أكثر من مرة علشان أروح أشوف البنت في حما، وتعرفون طريق مقطوع وأنا أدخل فيها بر وكسرت السيارة بس علشان أشوف عيون البنت اللي أنا أحبها. فأبوي بعد ما اكتشف الموضوع منعني أني أخذ سيارته ومنعني أني أروح حق البنت. فأنا صراحة خلاص ما في أتحمل، لازم أشوف حبيبة القلب. قالوا له زين وبعدين شنو علاقة الموضوع هذا بحسن؟ قال ذيك الليلة أنت يا حضرة الضابط لو شايفك إلا أقتلك وأخذ الدباب اللي عندك. أنا ما كان فارق عندي أخذ دباب أي شخص، فأنا رحت عند الجب هذا وكان معاي ساطور وكان معاي فلان. فلان هذا عمره 13 سنة، هذا بسام عمره 19 والثاني 13 سنة، صديقه ويعرفه من قبيلة ثانية طبعا. فيقول انتظرت إلى أن شفت بسام جاي على الدباب، تخبيت وراء الجب أول ما قرب وأنا أطلع له بالساطور وأضربه على جبهته. طاح بسام لكن ما مات، والمصيبة أنه عرفني. لما عرفني أنا قلت خلاص دام أنه عرفني لازم يعني أني أخليه ما يتذكر. فكان طايح على وجهه على الأرض، قمت وضربته بعصا خشبية على رقبته من الخلف علشان أخليه يفقد الذاكرة. لكن أنا ما كنت أنوي أني أقتله، كنت أنوي أنه إذا صحة أنه ما راح يتذكر شيء. قام يضربه يضربه يضربه على رقبته من الخلف لين كسر العصا على رقبة حسن المسكين بدون أي ذنب. يقول سحبت حسن بعدين رميته في القناة وخذيت الدباب. طبعا اللي كان معاي هذا خاف من المنظر مو متعود، قلت له لا تتكلم ولا تقول لأحد ارجع بيتكم. رجع بيتهم وأنا رحت باتجاه حما، لكن بعد 20 كيلو تقريبا وشوي طفى علي الدباب ما في بنزين، وأنا ما كنت حاسب حسابي وما عندي وقت أني أنتظر. فطلع لي واحد من أهل البيوت اللي كان على الطريق يعني، وضيفني هذا الدكتور طبيب بيطري. هو ما يدري أن البيطري أصلا مسولف السالفة وقايل له. ضيفني وأنا خليت الدباب عنده في البيت. الله لا يعطيك العافية يا بسام، على شنو تذبح الرجال على دباب؟ وعلى فكرة بقول لكم شيء أصدمكم، تدرون اللي انقتلوا على الدباب، على الدبابات وعلى اللي هو السياك الدراجات النارية وعلى التوك توك بعشرات المئات. شوفوا القضايا اللي صارت في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كذلك ليبيا وفي وين بعد أكثر، ومصر اللي هي التوك توك. كثير من الشباب راحوا قتله علشان يجيهم واحد يبي يسرق الدباب ولا يسرق التوك توك مالهم هذا، لأن له قيمة وممكن أنك تأخذه تسرقه مثلا وتبيعه بدون ما حد ينتبه عليك، فكان هذا أفضل سرقة بالنسبة لهم الحرامية. مالكم بالطويلة الحين، ألقوا القبض على الولد اللي عمره 13 سنة بعد واعترف بالسالفة بالكامل. الولد هذاك هذا الولد الوحيد عند أمه وأبوه، وبسام الولد الوحيد عند أمه وأبوه وعنده خوات سبعة. كارثة ومصيبة، دمار، على شنو؟ على دباب. وأهل حسن شايطين يبي يذبحون الناس، يبون حق ولدهم، وحكموا عليهم بالإعدام. لكن بعد فترة وقبل تنفيذ الإعدام بدأوا العالم عاد تجي حق أبو حسن علشان يتنازل عن القصاص أو عن إعدام بسام والثاني الولد اللي عمره 13، بما أنهم يعني وحيدين، أمهم وأبوهم أوضاعهم تعبانة وكذا، ويعرفون أبو حسن إنسان جدا طيب. توقعوا صار أبو حسن وأم حسن قالوا يبا اللي صار مع ولدنا حسن هذا قضاء وقدر، وإحنا نبي نتنازل لوجه رب العالمين. سمع السالفة منه حسين أخو حسن، قال حق أمه وأبوه والله لو تنازلون عن دم أخوي أقسم بالله لحرق نفسي وموت قدام عيونكم، ولا أبليكم بلوى أروح أقتل هذول، أقتلهم هم وأهاليهم. أخوي ما تنازلوا عن دمه. ترى في كثير كثير من القصص أن الأب وده يتنازل لكن عياله يطلعوا لعرض يقولوا لا ما تنازل عند أخوه. في واحد في المملكة العربية السعودية وقت القصاص جاء الأب يتنازل عن ولده، عن قاتل ولده، طلع الولد الثاني قدام العالم يعني بحضور رجال الأمن وكذا، راح كان يبي يقتل الولد اللي عليه قصاص لأن أبوه تنازل عنه. فأقول لكم مرات يتورط صاحب الدم، يتورط مع أن ولده ميت، ويتورط يخاف أن عياله الثانيين يروحون بعد بقضية ولا بجريمة بسبة أنه يتنازل. فموضوع التنازل ما هو هين، يعني لا تعتقدون أن الموضوع موضوع فلوس ولا موضوع، لا، يخاف يتنازل يطلع واحد من عياله مو راضي ويروح يقتل العالم ويعدمون ولده الثاني ويخسر ولدين بدال ولد، انت فهمت شلون؟ وهذا اللي صار مع ابو حسن. قال له ولد حسين والله لاحرق نفسي، احط على نفسي بنزين وولع بنفسي قدامكم اذا تنازلت عن دم اخوي. قال لهم يا جماعه اسمحوا لي، انا بعد اكثر من كذا ما اقدر اسوي. ويقومون فعلا وينفذون فيهم حكم الاعدام بكل واحد رصاصه في راسه، الولدين اللي قتلوا حسن. وهني انتهت قصة اختفاء حسن رحمة الله عليه. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.